بسم الله سخر لكم الملك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا ربنا No! وارزقهم من الثمرات لعلهم ينظرون. ربنا الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة بما قلت وابدعت فيما احكم وقلت وقولك الحق سبحانك انك على كل شيء قدير. وكذا اخوتي الايمان والاسلام استمعتم الى ايات القرانيه مباركه على ما سمع حضرتكم ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ احمد حسن سلمان قارئ والمقيم بمركزه ومدينه بركه السبع بمحافظه المنوفيه. اشراك ملكه الصوتيه والاناره الكهربائيه المعرض الفني للفراشة الحادثة الكبرى وقصور ضيافة المتنقلة دارة الحاج صابح دياب واولاده المقيم ببيار مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.